كيف الغسل من الجنابة؟ قلت لك تغسل العضو غسلا جيدا وتغسل يديني بعد ذلك غسلا جيدا وتتوضأ وضوءك للصلاة بادئا بما يمينك بادئا بيمينك وبعد ذلك تأخذ ثلاث حفنات تغسل بها رأسك وتخلل الشعر بالماء وتتنحى وتغسل رجليك.